بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: قال الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. ولا شك أن اتباع الكتاب والسنة هذا أمر واجب وفرض لازم، فيجب على كل شخص أن يتبع ما قال الله عز وجل في كتابه وما قاله عليه الصلاة والسلام في سنته، في كل كبيرة وصغيرة، وفي كل أمر جليل وحقير، إذا أراد الهداية والتوفيق والسعادة. نعم. قال: وعن العرباض بن سارية السلمي، وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نزل الشام، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. استشعر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذه الموعظة كأنها موعظة مودع. الشخص إذا أراد أن يودعك، إن كان في سفر أراد أن يسافر، أو شخص يشعر بقرب أجله وبدنو وفاته، تكون موعظته ماذا؟ نعم، يعني الخلاصة، يعطيك الخلاصة. نعم. فالصحابة استشعروا ذلك، ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الإسلام، وكانت قبيل وفاته، السنة التي توفي فيها، عندما رجع عليه الصلاة والسلام توفي بعدها بثلاث وثمانين يوما، يعني ما أكمل عليه الصلاة والسلام 3 أشهر بعد أن رجع، توفاه الله عز وجل. فكان في أثناء الحج يقول: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم، وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت حجة الوداع. نعم. قالوا: فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هي الكلمة الجامعة لخير الدنيا والآخرة، وهي أن تجعل بينك وبين الله عز وجل، بينك وبين عذاب الله وقاية، هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فتعمل بطاعته وتنتهي عن معصيته. والسمع والطاعة، السمع والطاعة فيما ليس فيه معصية ولا مخالفة لله سبحانه وتعالى. وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا واقع يا أبو عبد الله الآن ولا غير واقع؟ هذا واقع. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فهذا الآن واقع. ماذا نفعل تجاه هذا الاختلاف والفتن التي تعصف بالناس عصفا؟ وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن إذا جاءت الفتنة يقول المؤمن من عظم الفتنة وشدتها: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، نعوذ بالله من ذلك. حتى جاء أيضا في البخاري ومسلم: يمر الرجل بقبر الرجل ويتمنى، يقول: يا ليتني كنت مكانك، يا ليت من الفتن، يا ليتني كنت مكانك، يتمنى أنه بدل صاحب هذا القبر. فالمسألة عظيمة، فلا نجاة من الله إلا بطاعته، لا نجاة من الله عز وجل إلا بطاعته سبحانه وتعالى. وهذا ما أوصانا به عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. طبعا سنة عليه الصلاة والسلام، الأمر في ذلك واضح: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأما ما يتعلق بسنة الخلفاء الراشدين فهم الذين طبقوا عملياً، هذا تطبيق سنة الخلفاء الراشدين تطبيق عملي لما جاء في الكتاب والسنة، لما جاء في الكتاب والسنة. وأما من أتى من بعدهم فهم يصيبون ويخطئون. لا شك أن الخلفاء غير معصومين، لكن جل أمرهم على الصواب. ولذا قال الإمام ابن تيمية وابن القيم قال لا يحفظ أن الصديق قال قولا يخالف الكتاب والسنة. هذا طبعا توفيق من رب العالمين. ثاني اثنين إذ هما في الغار، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجاهلية وفي الإسلام، حتى في الغار هو معه عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أبي بكر الصديق. عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ أطراف الأسنان تمسكوا بها. الشخص إذا يعني أراد أن يأخذ مسك ثوبه بطرف ماذا؟ بطرف أسنانه، فتمسكوا بها. نعم، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، الذي يقابل السنة هو البدعة، الأشياء الجديدة المحدثة المبتدعة التي لم يأتي فيها دليل من الكتاب والسنة دعوها واتركوها، ولا تقدحوا من عقولكم، وإنما عليكم بالاتباع، عليكم بالاتباع، بالاتباع أي ما جاء في الكتاب والسنة. ومع الأسف الشديد الآن كثير من الناس يعمل أعمال هي خلاف الكتاب والسنة، ويقول كل شيء وفق السنة، وفق الكتاب والسنة، نحن نطبق الشرع، نحن لا نخالف الشرع. فالمسألة مو بالدعوة، ليست بالدعوة المسألة. لو أن إنسانا قال من الصباح إلى المساء الصلاة فريضة وهي واجبة ولا بد من الصلاة وهو لم يصلي قط، هل ينفع ذلك؟ بل هذا زيادة في الحجة عليه. نعم، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من ذلك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وما قال عنه الترمذي حسن صحيح فهذا في الغالب صحيح. نعم، قال عضوا عليها بالنواجذ أي اجتهدوا على السنة والزموها واحرصوا عليها كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفا من ذهابه وتفلته. قال والنواجذ بالنون والجيم والذال المعجمة، المعجمة يعني المنقوطة هي الأنياب، وقيل الأضراس. قال وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال إن هذا القرآن طرفه بيد الله، لأن القرآن هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ها إن هذا القرآن طرفه، وإن أحد استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله القرآن. إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام وأمركم بالاهتداء بهديه، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. قال رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. تقدم لنا أن الطبراني ألف ثلاثة كتب في السنة، ما هي يا أبا محمد؟ نعم، المعجم الكبير والأوسط والصغير كلها مطبوعة. قال وروى جبير بن مطعم، جبير بن مطعم النوفلي القرشي النوفلي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا نوفل جد جبير بن مطعم، وعندنا عبد شمس، وعندنا المطلب، وعندنا هاشم جد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأربعة كلهم أبناء عبد مناف، كلهم أبناء عبد مناف ابن قصي بن كلاب، فهو قريب من حيث النسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جبير بن مطعم كان نسابه، وأبوه المطعم بن عدي هو الذي أجار من؟ المطعم بن عدي أجار الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رجع من الطائف، المشركون يتربصون به كما تعلمون، فالمطعم بن عدي أجار وأعطاه الجوار أن لا يؤذيه أحد حتى دخل عليه الصلاة والسلام إلى مكة. ولذا بعد انتهاء معركة بدر وقتل من قتل من صناديد قريش من الكفار، قال لو كلمني، قال عليه الصلاة والسلام لو كان المطعم بن عدي حي وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. نعم، يرد جميله. نعم، وطبعا مع الأسف المطعم بن عدي مات كافرا. نعم، قال وعن جبير بن مطعم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا بلى. قال فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. رواه البزار والطبراني في الكبير والصغير. قال وعن أبي سعيد الخدري، طبعا قال وروي عن جبير بن مطعم، يعني فيه ضعف، لكن تقدم الذي قبل قال إسناده جيد والمعنى واحد. قال وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة، أكل طيبا حلالا وعمل في سنة، وأمن الناس بوائقه. هذا رؤيا أحد التابعين من السلف الماضين، قد خرج من المسجد وقد أمسك بيده، قالوا ما شأنك؟ قال أخشى أن تبطش يدي. فلا بد أن الإنسان يراعي سمعه وبصره ويراعي قبل ذلك قلبه وجميع جوارحه. ولذا عندما يجوز المؤمنون على الصراط قبل أن يدخلون الجنة يتقاصون بعضهم من بعض، حتى في ماذا؟ في اللقمة، حتى في اللقمة. فالجنة طيبة، فلا يدخل إلا إنسان طيب قد خلص من الخبث. نعم، قال وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا يا رسول الله إن هذا في أمتك اليوم كثير. قال وسيكون في قوم بعدي، في قوم بعدي يكونون أقل. قال نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. قال رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. طبعا تقدم لنا أن ابن أبي الدنيا قد ألف مؤلفات كثيرة، يعني قد تربو على يمكن 100 كتاب، وطبع كثير منها هذا الكتاب اسمه كتاب الصمت. والصمت حسن يا أبا محمد ولا ليس بحسن؟ نعم، لا، الصمت فيه السلامة، يكفينا في ذلك. الصمت فيه السلامة، يكفينا في ذلك. الصمت فيه الكلامة، السلامة عفوا. والله أنا ما ودي أقول، لكن مرة جينا للشيخ صالح الخويصي رحمه الله ونحن نتكلمه ساكت، يتبسم ساكت، يمكن أبو وليد عنده خبر، ما يحب أن يتكلم. وكنا نمر الشيخ محمود التويجري رحمه الله ونحن نخوض وهو ساكت، إن تكلم تتكلم وإن لم تتكلم معه ماذا؟ سكت. فلا شيء، يكفي في الصمت السلامة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السلامة. نعم، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. قال رواه البيهقي من رواية الحسن بن قتيبة، ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به إلا أنه قال فله أجر شهيد. طبعا هذا فيه ضعف والله أعلم، ولكن المعنى صحيح. قال وعنه أي عن ابن عباس أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تتحاقرون من أعمالكم، يعني فيما هو دون الشرك. وفيما هو دون الشرك أمور كثيرة، منها كبائر ومنها دون ذلك. نعم، ومما هو دون الشرك القتل، نعوذ بالله من ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك القتل، نعوذ بالله من ذلك، والقتل أمر عظيم. نعم، فاحذروا فيما أن نعم نعم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تتحاقرون من أعمالكم. والآن أصبح أمر القتل يسير، نعوذ بالله، عند بعض الناس. من أعمالكم فاحذروا إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بأبي أويس. عكرمة هذا مولى بن عباس، كان عبدا عند مملوكا، فكان ماذا يفعل ابن عباس؟ كان يضع القيد في قدميه حتى يتعلم العلم فأصبح عالما كبيرا. هذا إذا كان خادما يفعل به ذلك، إذا كيف بأولاده؟ هو حرصا عليه ولا لا؟ حرصا عليه، يضع القيد برجلين حتى يتعلم، حتى أصبح عكرمة من كبار العلماء. ما تفتح كتاب من كتب التفسير أو من كتب الحديث كصحيح البخاري إلا وتجد ذكر عكرمة، عكرمة مولى بن عباس. نعم، وأبو ويس من أبناء عم الإمام مالك. قال وله أصل في الصحيح. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. كونك تعمل عمل قليل وفق السنة أحسن من أن تجتهد وتكثر من العمل وأنت في ماذا؟ وأنت في بدعة. قال رواه الحاكم موقوفا وقال إسناده صحيح على شرطهما. هذا بالله تعالى التوفيق.